ليلة. الشجر اللي يغلى قدها الخلق بجد تحت ايديه انزل بابن عليك القرآن جات قريش من انتقمه هذا الكبر الشايع في الناس اصحابك تعذب في الحين يلي مقبوض الخيل يبان طب شو هذا مكان وفم علي وعمر وعثمان هذا السيوف يظلوا في الدم روح قريش الشباب قالوا بعراف الخيل خلاف تشوف الروس المسوسين يززوهم ززي كراف قسمة من عند الله أغلى كيف الكتبة وكيف الرقم ولاه نمدح من تلحين سكينة مولاة على النشان لحمامة ذيك الخدر تبين انصرها في الجنة مكان يلي من كرمك للبشر ألا تتقلب في العتنة لابن البل والبل بقى والبل معيز سيد البشر هو شفيع المذنبين يوم القيامة في المحشر معجزات حق زين ما قط جبرهم حتى وخر منها عاش تبيل أمي منها عاش الحوت في البحر صدرة جات على رجلي الفضل بينات المخطر الضب اللي جاء في الحنين شهد بالنور رسول أعظم شهد بالنور رسول أعظم بسم الله بسم المؤمن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الرحمن الله الإنسان وسيل عسان لا للعصيان هو الخلاق هو الرزاق هو العتاق الراس اشهر من شيب وشاب يكبر وحده يضعف وليان هو التمام من النقصان نعم المولى ولاهي قوله قولوا عوله قولوا عوله الله يا ولو عوله فوق العليا جايب الاخرين سمعونا الله كاملين جايب شكون اللي جايب الخريف جايب الخريف واشتاه رديف امور التصريف على الانسان الخلق منين يبقى مسيكين ما فيها بنين يورا وقران يشتد فات فيه المامات يعقب تشتات يعقب تشتات منين تفوت يا الروح تموت ساعة ديران ساعة ديران يا الملكين يا الملكين يا الملكين جايب الخريف واشتاه رديف مول التصريف على الإنسان الخلق منين يبقى مسكين ما في اذنين يورا وقران يشتت فات بيه المامات يعقب تشتات الموت وقام يقوم جبود بل الموت مشوا عجلان يحصر محصور خبره مجبور شور الحنان يشفع فيه يشفع فيه يشفع في رسول يشفع فيه يشفع في رسول يشفع فيه يشفع فيه يشفع فيه أظهر في مجيه أظهر عنوان وعليها قام خصم الإسلام جاك بتمام الزيد عجل عثمان عثمان منين وقف للدين وجد مرتين الله الله فرحان سد القرآن وتلى القرآن ودخل العشير بذن الجليل اسمه الامين ألا يزيا سلطان حدين غفيف بليل في الضرب شديد يخرق عجلها يعرف لبسين بذا التحديد بل تعاني ملوك الفرسان ما تسمع كون اهرب من هون يحتاج العون اضي الغزيان علبة مكة علبة مكة جابت شركة فيها حزكة بين الغزيان قامت بالشر قوم تكبر إله تنصر سيد عدنان بسم الله بسم اللطيف نشكرهما بكيف وكيف مان الله كان سيد والأفضل ما داخل أفضل منين تصقل من كل ذام نور الكونين سو اليقين للمتقين يعود إمام جاب التفضيل تو التنزيل صاب من الزين والشكر الزين بيض في الدين طرق التسقام ما خالق صور ما وقفتوه يوقف بتمام مزين سنين مزين عينين رسول الله مزين تفلاش سنين في العاش بالنور وصاح كيف المصباح اقرا الالواح ليلة الاظنام ختر مولاه منين القاه واصل وساه افضل الاقوام يا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.